ده كلها بتسوقها ناس كتير باعت مبادئها لو مرة احنا هنشتمهم يبقى المجهول يتصير دول كرهوا صورتك قدوها نوم فيكوا الدخلاوي سكة عذابي خيانة صحابي ضحكة جنابي ولا ليها طلوع سايب علامة وتعبت ياما يلا السلامة عايش موجود عدنا وجودنا عدنا حدودنا كله اختشينا ولا كلو ولا شارب عاشين جروحنا وبعنا روحنا مفيش شجاعة وكله بيتدرب الفجر دبر مش عادي الليلة دي خرب يا بلادي مهرجان دولة باكوس واللي سيطر عوم ارشادي كله ناسي اللي انا كبرته واللي وسط الخلي شهرته جاي يعمل وسطورة هي غلطة اللي انا قدرته هي غلطة اللي انا قدرته حط سيفك على رقبيهم مدي جامد جبح فيهم يلا غامل واعمل سامل هما اللي جابوا لنفسيهم يلا غامل واعمل سامل هما اللي جابوا لنفسيهم عيني الحزانة زهقت خيانة خلصت معانا اصحاب خاينين اعلى تشوتوني انزل فوتوني شافه شفت ذل وعشت عسية شافوني في الشدة وخاف في الضهر يتكلموا عليا عايش مع عالم خاينة اللي محتاجة معاينة اللقمة عليكم هاينة الطيب شبه الخاين دوس بقلبه وخليك حاطط ناس كتير في الشغل انا ساطي يلا بقى ربنا يهديهم مولعين وريحتهم شاطي بصرامي ده كلها بتسوقها ناس كتير باعت مبادئها امتى بس نلاقي رجولة واصحاب زال كان صدقها حياة مملة دي زايدة إلا وتعدي والله أنا مش مرتاح الحب ناقص والقلب يائس والجسم ناقص مع أشباح ظابط موسيقتي فارس مرضتي ماشي بشياكتي ما بين الناس صاحب اللي فاتني هم احتوتني الامر شدني فجرت خلاص ناس عينا مش عارفة تنامهم دول نسوا اللي احنا عمامهم لو مرة احنا هنشتمهم يبقى المجهول يتصير يا ابني ده حقك ولزاملك اصل انا بتسوح عاملك بص انا قلبك مش املى بس انت ده كره هتعيط شفت اسمع اني صغير قلت حشش قلت ابيض حكيت لكن من غلبي وبعد منها برجع واقيض حكيت لكن من غلبي وبعد منها برجع واقيض دمك وصلي جرحك حاصلي دمك فصل لزميلي اليوم بنك وبرتك جايبين في سيرتك دول كرهوا صورتك قدوها نوم عدت حاضرة بالقيت قادرة احكامي صدر على الاخصام يا صحبة خينا مخفية بينا ساعة النوعين ده كله تمام تشتنهم يبقى وزيره ورشاق صورته في مناظره كل ورميته عزوره ما اصلي ده طبع العيلة حبه بس اصحاب غيرة الشغلة صاحبي كبيرة لما يعلو بنديرة هيروح على دنيا جميلة هيروح على دنيا جميلة دنيا ليه اصيام لخبطة قطط بدقيقة ومتورطة دنيا ليه مش اخد وعطا قوليلي اخرج بس الفين عمال بقاسي واشوف مرمطة في الحبس ناس مش لاقية الغطا لازم تكون فاصلة مشرطة عشان تعامل البنات مين اصحاب لعينة حضن وسكينة ضحكات حزينة ودموع وهموم اصحاب لعينة حضن وسكينة ضحكات حزينة ودموع وهموم حاصل تلفان في الانزيل الجديدة وعيال مجرمة. العيشة فيها تجربة مؤلمة بس الشاطر اللي عاد الكل في أماكن مغلقة. الشعب ناوي يعمل معركة فرد داني تعمل فرتاكة قبل السلاح ما يبوظ ويصدي. هاي ليش بيكون مجنون لو يفكر يجي صادق الزعيم في جيبك كون مفيش غيره ده عمر شادي. مش هنحكي كتير في حكاوي التاريخ يشهد لبلاوي لما اقول معنى الرجوليه الرجوله محمد طماوي. يا دنيا فيك عايش بمبادئ مش بتغير مهما حصل لي المتعامل يوسف صدقي انت حكايه عمره ما بيقلل. اوعى تنسى من البشوان لاجله خلص اي حكايات لسه جاي لابدع راجل الباشا محمود الكلفار على الاعاده انا دايما رادي مش بشغل بالي بالبشريه النزاهه ده احمد حاتم والشنت الهيثم شرابيه احلى حاجه في الدنيا اخوات في التاريخ اسمنا متقيد الادرك احسن مش راتب والفرنسي ده يوسف السيد. اوعى تنكش او تتعدى هتعدينا هتموت من الخضه المتمكن ده زيزو ايمن ضربته صدى وملاش رده المدعى محمم حيره حب رجوله يخلص وموده حب رجوله يخلص وموده. يا دنيا من جيوشنا تتحصري يعني استحاله انك تنتصري قلبي تبص يحيى اليماني والاسطوره ده عمرو المصري. الصحبه حلوه ادب ونزاهه كل حته الناس عارفاها الدب عبد الرحمن حسن وبجد عمرو حمل جراها الاصل مهند معتز صحبتنا في الشده تلقاها صحبتنا في الشده تلقاها حبه بيك في الساحه اكيد وجامل احساسه جديد بيكون دخله وشبحك يا مجال علي قدره في العلي بيزيد شعر الفاجر كله يهاجر الفن يرني على طول في الدين هي الكرمانس اسلام المصري مجد عزت فتح حديد